ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. نترك موضوع المعين إلى وإن كان الكلام مترابطا كما ترون. يقول رحمه الله: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال. يعني هناك من فرق بين العلميات والعمليات، فلا يكفرون من قال من شرب الخمر، لا يكفرون مثلا، يعني مجرد عصيان أو زنا أو سرق كما هو مذهب أهل السنة، لكنهم إذا جاءوا إلى موضوع العلميات أو الاعتقاديات تجرؤوا في التكفير ظنا منهم أن ما تعلق بالاعتقاديات فلا بد أنه مكفر. يعني ما دام أن الأمر يتعلق بالعقيدة فكل من اعتقد أي عقيدة مخالفة للحق إما في ذاته أو في نظرهم فإنه يكفر، هذا ظنهم. أما العمليات فمتفقون معها، وهذا من الخطأ أيضا. فيقول: بعض الطوائف من أهل الكلام ومن أهل الفقه ومن أهل الحديث، أي لا يشترط أن يكونوا خوارج أو معتزلة، وإنما طوائف توافق كلام الخوارج وتوافق كلام المعتزلة. الذي يقولونه في العمليات هم يقولونه في الاعتقاديات أو في العلميات. يقول: لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، أي لا يفرقون بين قائل وقائل. وهذا يدخلنا في مسألة المعين، ولهذا أطال الشيخ رحمه الله في مسألة التفريق بين إطلاق الوعيد في عمومه وبين إطلاقه على المعين أو وصف المعين به. يعني بتعبيراتنا الدارجة الآن أو باصطلاحاتنا المعاصرة نقول العقوبة كذا، لكن التنفيذ شيء آخر، في عقوبة وفي تنفيذ. هذا معنى الوعيد العام ومعنى الوعيد في حق المعين. فالوعيد العام يقال كما ذكر رحمه الله، الوعيد العام لا ينكر لوروده في الأحاديث، كل وعيد عام جاء في الآيات في الأحاديث فإنه يقال ويقرر كما جاء في النصوص، لكن تنزيله على هذا المعين هو الذي يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى اتفاء شروط وإلى انتفاء موانع. هذا الكلام كله الصفحات القادمة هي كلها في هذا الموضوع. فيقول: وإن كان صاحبها متأولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره. يعني مثلا يقولون: من نفى صفة من صفات الله فقد كفر. هكذا، هذه عبارة من حيث الجملة صحيحة لو أخذت هكذا، لو قيل أن من نفى صفة من صفات الله فقد كفر، على أساس أن النفي إذا أطلق فإنه يطلق على من ينفي نفي إنكار وجحود لما في القرآن مثلا. لكن العبارة نفسها تطلق على من نفى متأولا وعلى من نفى وهو معاند مكابر. فمن الناس من يخطئ فينفي بعض الصفات وإن كانت في القرآن، أو بعض ما ورد في القرآن سواء كان من صفات الله سبحانه وتعالى أو له علاقة بعلم أمور الآخرة عموما من أمور الغيب التي كلها تدخل في الاعتقاديات، لأن الإيمان بالقدر كما تعلمون أيضا يدخل في الاعتقاديات، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الجنة والنار والحشر والصراط والميزان، كلها تدخل في باب الاعتقادات. فلو أن إنسانا نفى شيئا من هذه الأمور فقد ينفيها ويكون متأولا لا جاحدا ولا منكرا ولا خارجا من الملة. مثلا بعض العلماء، ولا داعي لذكر الأسماء لأن ليس المقصود ذكر الأسماء، وإنما المقصود من العلماء من قال في قول الله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي هو العلم. هذا تأويل أليس كذلك؟ التأويل. نعم. طيب هل يقول يكفر قائله؟ أخطأ. إذن المتأول وإن كان صاحبها متأولا نقول نقيد نحن نقيد إيش المتأول الذي لا يكفر هو من كان له تأويل سائغ أو اجتهاد عن اجتهاد، فلابد أن نقيد بأن التأويل سائغ أو كان القول ناشي عن اجتهاد له وجه من النظر. ولهذا تذكرون ما قلنا في أنواع التأويل، قلنا في السابق التأويل ثلاث حالات، أليس كذلك؟ الحالة الأولى لغير معانيه، غير معاني التأويل، حالات التأويل أو أنواعه. أيوة. منه ما يكون كفرا مثل إيش؟ مثل التأويلات الباطنية عموما. هذا هل نقول هذا يعني إنسان تأول النص؟ مثلا لما قالت الروافض يجب أن تقتل عائشة، ليش؟ قالوا إن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا سائغ في اللغة، هل يقال هذا تأويل سائغ له وجه من الوجوه؟ لا، ليس له أي وجه، لأن هذه الآية في موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وذكر الله تعالى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، فشيء انتهى وقد ذبح، فكيف تجعلونه أنتم أمرا أن تذبح أم المؤمنين عائشة؟ لا يمكن رضي الله تعالى عنه. إذن هذا التأويل مردود من أصله. لكن لما يقول لك والله رفع كرسيه أي علمه، له يعني شبهة، له وجه أن هذا وارد أو نقل، قد يكون النقل غير صحيح لا يهم، بعض الناس قد يعتمد على دليل وهو ضعيف. نعم. لكن هو يرى أنه صحيح أو أنه نقل عن السلف، نكفره؟ لا، هذا له وجه. هذا الحل أن نكشف الشبهة، نبين له عدم صحة الدليل إن كان الدليل غير صحيح، أو نبين له أن الدليل غير صريح، يعني قد يكون الدليل صحيحا ولكنه لا يدل دلالة صريحة على ما ذهب إليه، وإنما شبهة رآها هو في نفسه. ولذلك تذكرون في باب الرؤية مثلا أنه يعني من أدخل من نفى الرؤية، يعني من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أو في الجنة، فهذا على أن الشارح هنا ذكرها أنه نقل القول عن مشاهير من أهل السنة في تكفير قائلها. نقول نعم هذا منقول، لكن من الناس من نفاها على وجه التأويل، يقول مثلا لن تراني وأدركه الأبصار فتأول، فهذا نكشف عنه الشبهة لوجود أدلة، لوجود قرائن لديه شبهات، ولا تصلح أن تكون قطعيات، ليست دلائل صريحة لا شك. نعم. لكن أيضا لا نتنافاها ونلغيها بالمرة إذ هي موجودة عنده. بعض من أيضا تكلم في عذاب القبر ونعيمه وجهل بالأحاديث وخفيت عليه، وتكلم أيضا قال إن الآيات التي جاءت في القرآن ليست قطعية على الأقل من وجهة نظره، وإن الأحاديث يعني غفل عنها أو جهلها أو ما تدل أو إلى آخره. نقول مثل هذا لا يبادر بتكفيره أولا ورأسا، وإنما يبين له الحق وتقوم عليه الحجة. والناس في ذلك مراتب، الناس درجات، من الناس من هو عالم جليل له بحر من الحسنات وأخطأ في قول فالله يغفر له، ومنهم من هو مبتدع وضال وزائر لكن لا يصل الأمر إلى حد أن نكفره رأسا، وبينهما درجات متفاوتة بين هذا وهذا، يعني من بين العالم صاحب الحسنات العظيمة وبين الضال المبتدع الذي لا خير فيه، بينهم درجات هكذا تتدرج. فيقول إن من قال يعني يكفر كل من قال هذا القول ولا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، هذا خطأ، الذي لا يفرق بين المجتهد المخطئ وبين المعاند المكابر هذا لا يصح ولا يجوز. ومن قال أيضا يكفر كل مبتدع، وهذه ألفاظ عامة مجملة، يكفر كل مبتدع، يكفر كل من قال كذا وهو مما لم يكفر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول يدخل عليهم في هذا الإثبات، في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا لا شك في صحته. هذه نصوص متواترة من حديث أنس الذي نصه كهكذا في الصحيحين وغيره، أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار. وهؤلاء هم الذين يسمون الجهنميين، نعم آخر من يخرج من النار. هل يمكن أن يدخل الجنة نفس كافرة، نفس غير مؤمنة؟ لا يمكن، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة قطعا. إذن هذا عنده إيمان وإن كان بعد حين وإن كان ذرة، لكن المهم أنه ليس بكافر. هنا الدلالة، لاحظتم؟ المهم ليس بكافر. فلو كفرتم كل من قال ببدعة قد يعاقب عليها، نعم قد تكون مغلظة، قد يعذب طويلا في النار، والله أعلم، ولكن لو كفرتم كل من قال بها لكانت هذه الأحاديث ضدكم في هذا، لأنكم تجعلونه خارجا عن الملة، ومعنى ذلك أنه خالد مخلد في النار. إذن لا نطلق العموم هكذا. فيقول: يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. يعني طائفتان متقابلتان في العمليات والعلميات، فطائفة أطلقت نصوص الوعيد فقط، وطائفة نظرت إلى نصوص الوعد فقط، وكلاهما مخطئ. زي ما قال بعد حوالي ورقة أو أكثر، وأيضا في يعني بعد ثلاث صفحات، يقول: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. بعد ما ذكر الأحاديث والمعتزلة موافقون الخوارج هنا في حكم الآخرة، أيوة بعد ما أفتح، أيوة في آخر الكلام اللي عندك آخر الفقرة، أيوة 200 وكم 300 وكم 321، وعند بعض الأخوان 312، ها 312 عندك 22 362، حسب الطبعات. المقصود هو هذا: إذا نظرت إلى كلام المرجئة وحده تجد عندهم أدلة أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، وهذا حق. أن الصدقة تطفئ الخطيئة، أي هذا صحيح. أن من مات في سبيل الله، قتل في سبيل الله، غفر له عند أول قطرة من دمه، وهذا صحيح. أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرة لما بينهم مثلا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة الصلوات الخمس بنهر جار غمر يغتسل فيه الإنسان كل يوم 5 مرات، فمن أين يبقى فيه دنس؟ نعم، يجيب فضائل الصيام، فضائل الحج، فضائل الصدقة، فضائل ذكر الله. وأن الإنسان إذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأن الإنسان إذا قال مثلا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، أو إذا قال يعني كثير جدا فعلا فضائل في الذكر، في الوعي، في الصلاة، في الحج، في الصوم. فينظرون إلى هذا الجانب يقول: فكيف مع هذه الفضائل تقولون إن من اعتقد كذا فهو في النار؟ يا أخي صحيح هو عنده بدعة، لكن عنده هذه الأعمال كلها. فينسون البدعة نهائيا وينظرون إلى هذه الأعمال التي ورد فضلها. ولكن الوعيدية، أي الذين يأخذون نصوص الوعيد وألفاظ الوعيد، جاء يقول لك: كيف ما يكون، كيف ما نقول إنه من أهل النار؟ والله تبارك وتعالى قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، ويجيبوا لك ألفاظ أو نصوص الوعيد. طيب تعال، هذا يأكل مال الأيتام، نعم. طيب ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا أخي هذا يقول لك: أنا أشهد أنه أكل مال يتيم، هذا في النار وسيصل سعيرا مثلا. ها، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول لك هذا زنا. ولا يشرب الخمر، هذا شرب الخمر. وهكذا مثلا في المتبرجات مثلا كافيات عاريات مائلات ميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ولك شفت كيف؟ إذن هذه لن تجد ريح الجنة أو عرق الجنة والذي هو ريحها. إذن فتجد أن عندنا نصوص كثيرة. يعني مثلا عندنا كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله كله ترغيب في كذا وترهيب من كذا. لو نأخذ فقط الترغيب قلنا ما شاء الله إذن لن يدخل النار أحد. مثلا لو أخذنا الترهيب قلنا لن يسلم منها أحد. ولكن الواجب هو ماذا؟ أن تجمع هذه وهذه. هذا المنهج الوسط والعدل والحق. إذا إنسان يأكل ربا يأكل أموال يتامى لكن عنده حج وجهاد وصدقة وذكر وإنفاق وقراءة قرآن ليس مثل الذي كل حياته ربا وأكل مال يتيم أو زنا وليس لديه هذه الأمور. يعني يجمعها مع بعض. إذن كيف يحكم على الإنسان؟ يحكم عليه بمجموع أعماله فينظر بالنسبة للدنيا وبالنسبة للآخرة. أما الآخرة فيجب أن لا نختلف أن الميزان ينصب يوم القيامة، تنصب الموازين عند الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وكما هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي وله كفتان، لفي كل كفة توضع هنا الحسنات وهنا السيئات، أليس كذلك؟ فتوزن الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة 99 سجل كلها ذنوب، بطاقة واحدة في كفة الحسنات ترجح بها وهكذا. إذن توزن هذا في الآخرة. طيب في الدنيا في الدنيا يجب علينا أيضا في الدنيا أن نأخذ نفس الميزان. فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى قال ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إيش معنى ذلك؟ يعني نقيم الوزن بالقسط عندما نبيع ونشتري الطعام أو المأكول أو أي شيء من ما يوزن ويكال فقط، وإلا عام ميزان عام في الحياة كلها في حياتك كلها. وإذا قلتم فاعدلوا وزنوا بالقسطاس المستقيم في حياتكم جميعا، ألا تطغوا في الميزان في أي شيء حتى في عباراتك. ليس إذا رضي قال أفضل ما يعلم أو ما يجد أو ما يمدح به، وإذا غضب قال أسوأ ما يعلم أو ما يقال. لا، لابد أن نكون بالميزان. فالميزان يوم القيامة عدل. إذن يجب نحن أيضا أن نكون في الدنيا نوزن بالعدل. هذا الرجل فيه سيئة، ارتكب جريمة، نسأل الله العفو والعافية، ذنب كبيرة، لا ننسى ما له من فضل إن كان له فضل. والعكس، عندما نتكلم عن الفضائل لا يعني ذلك أننا ننكر ما يكون قد وقع فيه فعلا مما لا يجوز أو لا يليق. وعلماء الجرح والتعديل من أهل السنة والجماعة والحمد لله بين لنا ذلك. تجد الواحد الموازين العادلة عندهم، تجدهم يعطون الإنسان ما له وما عليه دون حيف دون جور. ولهذا أتمنهم الله على هذا العلم الشريف الذي خصت به هذه الأمة، علم الإسناد والجرح والتعديل، يتمنهم عليه فيزنون الناس بالميزان الصحيح. إذا تعرضوا لأحد من الخوارج ما يقول لك مجرد أنه خارجي وانتهى، أو مثلا شيعي ولا كذا وانتهى. إذا كان له فضل في علم أو جهاد، بل حتى الشعر حتى التأليف حتى كذا، حتى لو كان جغرافي فالجغرافيا متمكن، يقول وله كتاب في البلدان أبدع فيه وله شعر جيد وله كذا، لكن عقيدته كذا، ما يظلمونه. حتى لما تكلموا عن شعر أبو العلاء ما قالوا أبو العلاء ملحد ضال شعره من أسوأ الشعر، لا، أبو نواس الشاعر الماجن، الإمام الذهبي رحمه الله أثنى على شعره، الخطيب البغدادي أثنى على شعره، شعره طيب لكنه موضوعاته باطل خطأ، هذا شيء آخر. المهم ميزان عدل. ولذلك الخصم يا إخوان هذه من مزاياها، أنك إذا كنت عادلا منصفا الخصم يؤنبه نفسه ويستسلم، يضطر أن يرجع للحق. لكن إذا رأك تظلمه ولا تذكر إلا معايبه وإن كانت حقا وتنسى فضائله ولم تنصفه، فإنه يدفعه ذلك إلى المكابرة بقبول الحق والمجادلة والمدافعة وإن كانت بالباطل. نسأل الله العفو والعافية. والكلام في الوعيد وفي أهل الكبائر كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا سيأتي إن شاء الله في الفقرة 76 بالنسبة الفقرات أظن مرقم بعضكم أو لو رقمتوها طيب يعني التي هي من صفحة 353 على الطابعة التي عندي. لكن يقول والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس. البدع من هذا الجنس يعني إيش؟ هذا الإشارة إلى إيش؟ إلى الكبائر إيش؟ العملية. أيوة البدع حكمها حكم الكبائر العملية. نعم. فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. لماذا احترز قال باطنا؟ حتى يبين خطأ من كفره، لأن إذا قلنا كافر معناه أنه في الباطن، أليس كذلك؟ غير مؤمن. نعم. وإذا قلنا مؤمنا ظاهرا فقط لا، ما هو غريب، لأن المنافقين مؤمنون في الظاهر. لكن الله يقول الرجل قد يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لم يكفر لا في الباطن ولا في الظاهر، لكن إن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا فلا يقال إن إيمانه حابط لمجرد ذلك إلا يدل على ذلك دليل شرعي. المشكلة والله المستعان أن الشيخ رحمه الله هنا يعلم أهل السنة أن يقول لا تغلوا في التكفير ولا تتسرعوا في إطلاق التكفير أو التبديع أو التضليل حتى يتبين لكم هل هو مخطئ هل هو معذور هل هو مجتهد. ولكن الذي حصل أن أهل البدع يكفرون أهل السنة بما يعتقدونه من الحق. في مثلا معظم كتب الأشاعرة ونفاة الصفات يقولون ما حكم من يثبت الجهة لله؟ إيش قصدهم بالجهة؟ العلو. طيب يقول ما حكمه؟ ثلاثة أقوال عند الأشاعرة، ثلاثة أقوال. ما هي؟ القول الأول أنه يكفر. القول كيف؟ ليش يكفر؟ قال بعضهم من أثبت أن الله فوق العالم يكفر. أستغفر الله، يكفر كذا؟ يعني من أثبت ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يكفر. انظروا كيف العدوان، البغي والظلم والعدوان. قالوا لأنه أثبت شيئا في حق الله مستحيل، أثبت لله المحال عليه، وهو أنه في حيز وأنه تحيط به المخلوقات وأنه كلها لوازم باطلة. يعني هم الذين جعلوها، لا تلزم القائل، لكن هم جعلوها لوازم فكفروا بها. هذا غاية البغي والظلم والعدوان. وقال بعضهم لا، بل هو فاسق ولكن لا يكفر. وقال البعض إن كان جاهلا على معتقد العوام فلا يكفر لأنه يعذر بجهله، مثل الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت بمعتقد العوام ومعتقد الناس في الجاهلية، قالت في السماء مثلا على كلام هذه ما يكفر. أما بعد ما يتبين له الأدلة يكون زي الفخر الرازي والذي الزمخشري، فاهم وعارف علم الكلام وعارف اللوازم والحيز والجهة والجوهر والعرض، قالوا هذا يكفر. نسأل الله العفو والعافية. انظروا كيف البغي. فالشيخ رحمه الله يعلم أهل السنة وأولئك أهل بدعة أصلا، ومع ذلك فإنهم كفروا أهل السنة في اعتقاد الحق. وكما ذكرنا لكم في مسألة الرؤية، الخوارج المعاصرون منهم الأقدمون والمعتزلة يقولون من قال إن الله يرى في الآخرة فقد كفر. سبحان الله. هكذا نحن نعلم أهل السنة أن من ابتدع لا تكفره حتى ترى هل هو متأول، يعني من قال قولا بدعيا لا تكفر، ترى متأول غير متأول، له شبهة ليس له شبهة، قد يكون عنده حسنات، قد مثلا. مع ذلك هم يكفرون من يعتقد الحق. انظروا بعد ذلك أفي أهل الفرق من هو متحلي بإنصاف وعدل أهل السنة والجماعة؟ أبدا. أهل السنة يعدلون مع المخالف وهم على الحق، ومع ذلك يعدلون على من كان على الباطل، يعدلون فيه ولا يخرجون عما أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أما الظلم فقد حرمه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يظلمونه وإن كان من غير أهل السنة. أما أهل البدعة فإنهم يجورون على أهل السنة ويتهمونهم ويكفرونهم بناء على ما يعتقدونه من الحق، وكفى بهذا فارقا بين الطائفتين. فيقول: إذا تأول إن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرقا مذنبا، لكنه لا يخرج عن كونه خطأ أو لا يخرج صاحبه من الملة، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك. لمجرد ذلك يعني قد يحبط إيمانه لأسباب أخرى، مثل ما قلنا في المعتزلة ومقالاتهم. من المعتزلة من كفر بعينه، لماذا؟ لأسباب، لأنه قال القول ولديه عقائد فاسدة باطلة. ولكن من المعتزلة من لم يكفر لأنه أخذ القول المنسوب إلى ذلك الكافر أو الملحد ظانا أنه هو الحق وأنه هو الهدى وأنه هو حقيقة الدين. حتى أن الذين كفروا ابن أبي دؤاد وبشر المريسي من العلماء مثلا لم يكفروا، أو كثير منهم لم يكفر المعتصم أو المأمون من قبله أو غيرهم، لما أو الواثق لما إن اتبعوا قوله، لأنهم كانوا يعلمون أن الخليفة أو الخلفاء لبس عليهم، مع أن الجلاد اللي كان يأمر بالجلد والضرب والتعذيب لأهل السنة هو ذلك الخليفة المعتصم مثلا، ضرب الإمام أحمد. طيب كيف يكون يضربه ويجلده ويعذبه ولا يكفر، والذي يأمره مجرد أنه أمره وأشار عليه يكون كافرا؟ عند من كفره، بعض ما كفره، لكن نقول عند من كفره لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأن ذلك فيه أمر آخر، ليس مجرد القول كفره أو الأمر كفره، لكن اقترن به اعتقاد فاسد. ذاك يمكن أن يفهم الحجة أو فهم الحجة وأصر على معاندتها، لكن المعتصم رجل عسكري ما يعرف إلا يحارب مثلا، لبس عليه ما تبين الحق ما استوضح، وخليفة ويبطش فيأمر بالضرب، أو لم يكن أهلا لأن يفهم الحجة. يعني مداخل كثيرة جدا، ولعلنا إن شاء الله نفصل في الشروط الموانع فيما بعد إن شاء الله، لأن هذه مسألة طويلة. إنما القصد هنا هو هذا، أننا لا نقول حبط عمله لمجرد هذه البدعة التي هي غير مكفرة، وربما تكون مكفرة كقول، يعني القول في ذاته كفر ولكن صاحبه لا يكفر، وهذا كما سنوضح إن شاء الله. ثم يقول: إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. القول بأنه كفر وعمله حبط من جنس قول الخوارج والمعتزلة في أصحاب الكبائر العملي، ولا نقول لا يكفر. هذا في من ورد الشرع بتكفيره من العقائد والبدع. ما نقول لا يكفر ولا نقول إنه يكفر ويحبط عمله، حتى نتبين، يعني مجرد القول. إذن عندنا المقالة وعندنا قائل المقالة. مثلا نفي رؤية الله في الآخرة، هذه المقالة كفر. لاحظتم؟ المقالة كفر. نفي الصفات، هذه المقالة كفر. نفي القدر، هذه المقالة في ذاتها كفر. ففي مقالات كثيرة يكفر، هي يعني كفر ويكفر، نقول يكفر قائلها إطلاقا عاما، لكن القائل المعين هو الذي فيه التفصيل. لاحظتم كيف؟ فمن قال إنه يحبط عمله مطلقا، أي قائل بها يحبط عمله يكفر، نرد عليه. ومن قال لا ما يكفر، بعض الناس يقول أبدا لا يكفر كائنا من كان، فهذا أيضا نرد عليه. وهنا نأتي إلى مسألة إيش؟ أنا في أظن آخر ما وقفنا عند الأسبوع الماضي، 72 فرقة. ما عند هذه الأمة والملة تفترق على 73 فرقة، فرق. الثنتان والسبعون فرقة، أهم من أهل الوعيد أم هم خارجون عن الملة يعني كفار؟ ما القول الصحيح؟ من أهل الوعيد. طيب يجيك إشكال أنه في فرق خارج عن الملة، أيوة. إذن عندنا الفرق نوعين، الفرق نوعين، فرق خارجة عن الملة، خارجة عن الإسلام، وهذه فرق كثيرة، وذكرنا أمثلة لها، الفرق الباطنية القديمة والحديثة مثلا، ها، وغلاة الشيعة وغلاة الصوفية وأشباههم، هذه خارجة عن الملة، وفرق خارجة عن ماذا؟ عن السنة، عن السنة، نعم. الفرق الخارجة عن السنة هي 72 فرقة، ولهذا لما عرف السنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف الفرقة الناجية قال إيش؟ قال هي الجماعة، أو ما أنا عليه، عرفنا أن المقصود أن من خالفهم فهو غير أهل السنة، غير الجماعة، خارج عن الجماعة، مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما الذي خرج من الإسلام بالمرة هذا انتقل إلى ملة أخرى وإن تسمى باسمه، لاحظتم كيف؟ فإذا نقول إن الثنتين والسبعين فرقة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان ولم يذكر غير هذا القول، وفي مجموع الفتاوى ذكر أن بعض السلف اختلفوا في ذلك، لكنه رجح الراجح أنها من أهل الوعيد وأنهم من أهل الكفائر. فإن قال قائل فالجهمية كفرهم السلف، قلنا كما أجبنا أيضا أن هؤلاء ما دام كفروهم السلف فهم من الفرق ايش؟ الخارجة عن الملة. اذا ما يحيد لاحد يعترض علينا، اذا الى هذا القبلة داخل اهل القبلة 73 فرقة، واحدة ناجية واثنتان وسبعون متوعدة بالهلاك. جميل؟ طيب، متوعدة بالهلاك يعني كل فرد منها سيدخل النار، ها؟ ايوة، لا، وانما متوعد. ففي الدنيا كيف نحكم عليه؟ بالميزان. في الآخرة كيف يكون الحكم عليه؟ بالميزان، إن مات غير تائب. هذا هو، هذا الحق. في الدنيا نقول تعال بعضهم، بعض الناس مثلا يبتدع بدع زي أي بدعة من البدع الصوفية ولا غيرها، ما تخرج من الملة، لكن ما عنده إلا هذه البدعة، يعني هذا رأس ماله في الدنيا، بس بدعة ومصر عليها ومعاند ورفض الحق وما عنده أي حسنة، ما عنده هذه البدعة، هذا يقال فيه مبتدع وينكون من أهل الوعيد، وعند يوم القيامة إذا وزنت أعماله ما عنده حسنات وفيه هذه البدع فهو مثل أهل الكبائر تحت مشيئة الله، ولا بد أن يعذب منهم ناس، يعني لا ننفي أنه لن يعذب أحد، بل لا بد أن يعذب أناس منهم، لابد أن بعض أهل الوعيد يدخلون النار، والبعض يغفر الله له، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. طيب، فهذا واحد، والآخر عنده هذه البدعة نفسها لكن معها جهاد، صيام، زكاة، حج، أوقاف على يعني أربطة للخير، بذل أمور كثيرة من الحسنات، فهذه إذا وضعت مع تلك رجح الميزان، سواء ميزاننا نحن في الدنيا عندما نزن الرجال أو عند الله سبحانه وتعالى. إذن القائل المعين شيء والفرقة شيء آخر، ولهذا لو تلاحظوا بعد ورقة، لأن يعني الموضوع مترابط وإن كان طويلا، يقول بعد ما ذكر حديث أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وجدتموه، قال إيش؟ وهذا أمر متيقن. ها؟ قرأ محمد عليه. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. حطوا تحت خط العبارات هذه وانتبهوا لها، وإن كنا سنشرحها إن شاء الله ندخل لها أمثلة بإذن الله من الأشخاص، بس المقصود هنا دقة السلف رضي الله عنه والمؤلف هنا يقول لك إيش؟ يوجد أئمة من مشاهير أهل العلم والدين في الحديث وفي التفسير مثلا وفي الفقه دخلتهم أقوال مرجئة، أقوال الشيعة، أقوال قدرية إلى آخر ذلك، ها؟ لكن يقول شوف، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة. يعني شيعي من جميع الوجوه مستحيل، قدري من جميع الوجوه مستحيل، ولكن إيش؟ بفرع منها. إحنا نعبر الآن بتعبير واضح عن هذا، نقول كما قلنا في الأسبوع الماضي لما سأل الأخ ما الفرق بين المعين وبين غير المعين وبين الفرقة، المنهج، فرق بين المنهج العام للإنسان وبين الأخطاء أو المسائل التفصيلية. إنسان منهجه العام الأخذ من الكتاب والسنة، هذا يسمى من أهل من؟ من أهل السنة، وإن أخطأ في التفاصيل. إنسان منهجه الاعتزال ويقال إنه معتز، وإن أصاب في بعض الأمور وافق أهل السنة وأخذ بحديث أو أكثر من الأحاديث الصحيحة. الأئمة المشاهير في الإسلام والحمد لله من اتهم باتباع بعض هذه العقائد أو الضلالات لم يأخذها جملة، لو أخذها جملة صار من أهلها، لكن أخذ فرعا منها. هذا المقصود هنا إيش؟ أننا نفرق بين المنهج والجزئية، بين المنهج والجزئية. ولهذا نقول يا إخوان، ونحن في من الإنصاف دائما، حتى ما يتعلق بالفرق اليوم أو الأحزاب أو الجماعات أو الفئات لا تطلق إطلاقا عاما. قد يكون فلان من أتباع فلان، فلان المتبوع الزعيم قد يكون زنديقا ملحدا مثلا، يعني بدعته مغلطة والعياذ بالله، لكن قد يكون من أتباعه من فيه خير ودين وصلاح وأن وافقه في بعض ما يقول. أيضا هذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. لكن في الجملة نعم صحيح، نحن في الجملة نقول مثلا كل معتزلي فهو ضال، ما في شك في ذلك، كل رافضي فهو ضال أو زائغ أو كذا، ما في شك في ذلك. لكن عندما نفصل نأخذ الأمر على التفصيل، قد نجد أن بعض الناس أخذ من الرافضة شعبة بس والباقي ضدهم قد يكفرهم، وبعض الناس أخذ من الاعتزال شعبة وقد يضللهم بالباقي، أو من الإرجاء شعبة. ففرق بين المنهج في تكامله وبين أن يأخذ الإنسان جزئية أو يوافقهم في جزئية. ولو كان هذا الميزان واضحا عند المسلمين وعند كثير من أهل السنة في القديم والحديث لما احتاجوا أن يتخاصموا وأن يختلفوا وأن يرد بعضهم على بعض، لكانوا كما كان علماؤنا الأولون على القسطاس المستقيم والوزن العادل الذي لا طغيان فيه. فيقول العدل هو الوسط، وهو ماذا؟ وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول اللهم صل وسلم عليه أو إثبات ما نفاه كما في مسائل الصفات أو مسائل القدر وغيرها، شيء أثبته النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أين الله؟ قالت في السماء فأقرها، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء في هذا الحديث بغير من الحديث اللهم ربنا الذي في السماء. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن الله تعالى في السماء، فجاءوا ناس ونفوه، أو إثبات ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم كمن أثبت لله ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، من أثبت لله من الصفات أو نسب إلى الله ما لم يدل عليه دليل وهو كثير، أو الأمر بما نهى عنه حتى في الحلال والحرام، أن يأمر أحد بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي عما أمر به. هذه الأقوال الباطلة أو المبتدعة والمحرمة يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر. يعني ما نلغي النصوص، نجيبها، فإن كانت النصوص تنص على أن الكفر فيبين أنها كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر، يبين أنه كفر. نعم، يقال نفي الصفات مثلا نفي الاستواء نفي كفر، نفي صفات الله، إنكار أسماء الله كفر، يقال إنكار القدر كفر، لاحظتوا كيف الفرق؟ يقول يبين، ما نكتم العلم، يبين أنه كفر ويقال هذا كلام كفر، ويقال من قالها فهو كافر أيضا، من قالها فهو كافر، من قال كذا، من عبد القبور كافر، من استغاث بالأموات كافر، من ادعى أن أحدا غير الله تعالى يعلم الغيب كله كافر، يقولها الإنسان ويطلقها كما أطلقت الأدلة. يقول كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، مثل إذا قلت من اقتطع من مال أخيه شيئا بغير حق فهو ظالم، من اغتاب أخاه فقد ظلمه، من حقر أخاه فقد ظلمه، مثلا من سب أخاه، من يعني مثل ما يقال في الظلم يقال أيضا في الكفر، يقال أيضا في الفسق، يقال في الضلال بحسب الفعل. فتبقى نصوص الوعيد على بابها. مثلا الإخوان مثلا بعضنا خطباء في الجوامع وعاظ، نعم يقوم على المنبر ويقول من قال كذا، من أكل مال اليتيم فقد استوجب النار واستحق النار، كلام صحيح. من زنى مثلا فقد كذا، من فعل شرب الخمر، من سرق، من غش، من كذا، يقول ويأتي بالأحاديث ويأتي كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق ويطلق ولا ينكر ذلك، وإن كان كفرا فيقول من قال كذا فهو كفر، لاحظتم كيف؟ لكن يقول المعين لا، أما الشخص المعين لكن إذا قام وقال فلان هذا كافر زنديق، اصبر يا شيخ استقلها فعلا، كيف عرفت؟ تأكد عرفت؟ لابد أن تكون على بينة وعلى علم. أما إذا قال من قال كذا، من أنكر السنة، من أنكر كافر، لكن قال فلان، يقول تعال كيف عرفت أنه أنكر السنة، كيف؟ فلذلك هنا الشيخ رحمه الله يريد أن يرد على من قالوا لا ما نكفر أحد. بعض الناس يظنون هذا من باب الورع، يقول ما نكفر أحد فيؤدي بهم ذلك إلى حتى القول ما يكفرونه. يقول يا أخي لا تقول من قال كذا فهو كافر، لأنك بعدين إذا قلت ليش يصير كان بعدين فتحنا باب التكفير. أنا لما أقول من قال فهو كافر غير إذا قلت فلان كافر، يقول لا تقول. يعني مثلا زي ما يقول بعض الخطباء بعض الناس وعبادة القبور والطواف بها هذه أمور منكرة، هذه محرمات، هذه أشياء لا تنبغي، هذه أشياء لا تليق بالمسلمين، كلام هذا صحيح؟ ما هو صحيح، أنه شيء كفر، قل كفر يا أخي. قال لا، أنا قلت كافر بعدين مشكلة وترخص، لا يا شيخ قله. فإن قال لك أحد قل المعين شيء، المعين شيء والقول العام شيء آخر، وإلا أفقدنا النصوص دلالتها ولم نعمل بها ولم نعلنها ولم نبينها للناس. ويريد أن يستدل من كلام الأئمة، هو القرآن والسنة مليء معروف، لكن يريد أن يأتي بكلام الأئمة. لماذا؟ لأن بعض الناس ينتسب إلى الأئمة، ولهذا قال رحمه الله وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن. كثير ولا لا؟ لما تذكرون اللالكائي، كتاب اللالكائي اللي قرأناه في اليوم، طبقات طبقات وراء طبقات ممن كفروا من قال إن القرآن مخلوق وغيره. إذن أئمة كثير قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. إذن هؤلاء على ضلال، مخطئين، تكفيريين، خوارج إلى آخره. لا، هم على الصواب والسنة، لكن الكلام في المعين غير الكلام العام. وأراد وأن الله لا يرى في الآخرة أيضا، هذا وارد منقول في كتب العقيدة، وأنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. يعني من أنكر المرتبة فليش العلم من مراتب إيش؟ نسيتوها المراتب القدر ولا نعيدها؟ مراتب القدر. طيب ليش نص على المرتبة الأولى؟ أيوة نعم، يعني كما قال الإمام أحمد الإمام الشافعي رضي الله عنهما إيش؟ جادلوا أو ناظروا القدرية بإيش؟ بالعلم. فهو هنا أنه الكلام العلم، أما الخلق في شبهات، لكن نقول العلم، من أنكر علم الله بالأشياء قبل وقوعها كفر. نعم، فهذا نص عليه السلف. هل هناك أحد يقول أنا أكثر ورعا أو تحرزا من السلف؟ نقول له لا يا أخي، السلف نصوا على تكفير هؤلاء، من قال إن القرآن مخلوق، أو من قال إن الله لا يرى في الآخرة، أو من قال إنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. يعني أراد بذلك أن أتباع المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة وغيرهم يقفوا ويتأملوا، يقول لك لا، الأئمة كفروا، إذن نحن أيضا نكفر. يقول: وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. لماذا اقتصر الشيخ على أبي حنيفة ونص عليه بالاسم؟ لأنه هو حنفي ومن شيوخهم ويؤلف للحنفية، وبعضهم يقولوا أنت خرجت عن مذهب الإمام، يقول لا، حتى إمامنا والحنفية من أكثر، من ناحية العدد أكثر المذاهب، فيقول لك لا، مذهب الإمام أبو حنيفة أنه كما قال عنه تلميذه أبو يوسف أنه يكفر من قال إن القرآن مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وهو أورع، ما في شك، أي حنفي مسلم أن الإمام أبو حنيفة ما بعضهم يقول لا يخطئ أصلا يعني، لكن على الأقل كل الحنفية مسلمون أنه إيش، أنه متبوع ومجتهد وأن آراءه صحيحة إلى آخر. لكن بعضهم يغلو فيه غلوا عجيبا، بل لشدة غلوهم ولكون الشيخ منهم يريد أن يخاطبهم بالنص، يعني قال حتى الإمام رحمه الله هو أيضا نص، كما روى عنه تلميذه أبو يوسف أن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. ولا يعني ذلك أن الإمام أبو حنيفة كفر كل معين، لا، وإنما أطلق القول. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: وأما الشخص المعين إذا قيل، إلى آخر الفقرة، هذا في المعين. فإذا نحن إن شاء الله استوعبنا هذه القاعدة العظيمة وفقهناها وفهمناها، وهي أن الفرق بين المقالة وبين صاحب المقالة، الفرق بين إطلاق الحكم العام أو الوعيد العام وبين المعين، الفرق بين العقوبة وبين التنفيذ بحق المعين، هذه قاعدة عظيمة إن شاء الله نستفيدها ونتذكرها ولا ننساها إن شاء الله. ولا ننسى دائما أن أهل السنة والجماعة بالقصاص المستقيم، منصفون، لا يحيفون ولا يجورون ولا يظلمون، بل عقيدتهم أن إن كفروا فلله وإن أثبتوا فلله، ليس شيء من عند أنفسهم ولا لأجل الهوى أبدا، وإنما هو اتباع للشرع وللحق. فيمرون نصوص الوعيد، يذكرون نصوص الوعيد ويذكرون نصوص الوعد، ويجمعون بينهما منهج عدل وسط، لا يفرطون في هذه ولا يفرطون في تلك، ولا يظلمون أحدا، بل يظنون كل أحد بالقصاص المستقيم. هذا هو منهجهم وهذا مذهبهم. وإن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم إن شاء الله في وأما الشخص المعين، يتحدث الشارح رحمه الله في المعين ولماذا لا يكفر المعين بالذات، ونذكر أو كما ذكر بعض الأدلة في أن المعين لا يكفر والشروط التي ينبغي أن تكون، وهو أيضاح لما سبق أن قلناه في هذا الدرس، ويعني كل ما بعده فهو إيضاح بل فيه نوع من التكرار له. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والإيمان، وأن يرزقنا الإنصاف والعدل.